الشوق للاعتكاف. قال ربنا جل جلاله: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الاعتكاف هو المكس في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل. الاعتكاف هو الانقطاع، العزلة الحقيقية المشروعة في دين الإسلام. الاعتكاف أن تجعل لنفسك في المسجد خباء تدخل فيه، فتخرج أوقات الصلاة تصلي مع الناس وبقية الوقت في الخباء مع مصحفك وصلاتك ودعائك. الناس اللي اعتكفوا في المسجد الحرام يا بختهم، اللهم اجعلنا منهم، ما فيش خباء بقى، لكن هيبقى برضو يتحرى الخلوة، يظهر بس أوقات الصلاة، غير أوقات الصلاة خليه مستخبي معتكف الخلوة مع الله، الانقطاع عن الناس، البعد عن الخلطة، فضول المخالطة من سموم القلب الضارة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة بيخرج لغار حراء، وبعد البعثة كان بيخرج لبطن نخلة يصلي وحده، وكان بياخد أصحابه في دار الأرقم خلوات. بعد كده شرع الاعتكاف في المدينة، الاعتكاف في المسجد، إن يدخل في خيمة لا يرى أحدا ولا يراه أحد، لا يتعامل مع أحد ولا يكلم أحد. استمع لجنة الخلوة. الواجب العملي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. سبحان الله العظيم، اعمل لنفسك الخلوة دي مع صلاة الفجر لحد الشروق، ومن بعد العصر لحد المغرب، كل يوم خلوة اعتكاف في المسجد. ينفع كده؟ ينفع، وقت مستقطع اعتكف.